شيخ احسن عليكم، بالنسبه للكلام اللي ذكرت لك عن الاخ اللي نقل، انتم بينتم قصدكم شيخ، انقل هذا التبيان، اقول الشيخ يبين وليس مراده كذا كذا، ما في مانع كما تحب. انا يعني امامي كلام الاخ، اذا تبيني اقراه عليك عدل بمنصه يعني. اقرا. يقول: كنت على اتصال بشيخنا فلاح اسماعيل يوم ودار معه حوار طويل، فطلبت منه عبارة موجزة نصيحة لإخواننا عما يدرهان. يقول فقال: قال الشيخ: نراها فتنة ونرجو من الأخوة اعتزالها، ونحترم كل أقوال مشايخنا الكبار، ونطلب من إخواننا وأقراننا الشيخ علي مشهور أن يحترموا مشايخنا ويرجعوا ويدرسوا عند المشايخ. الشيخ واضح يكفي هذا يا شيخ. نعم، لكن يا شيخ انت تعرف الاشكال اللي صار الان، صار على كلمه نراها فتنه ونرجو، يعني بعضهم نزلها الان انكم انتم تقصدون ان كلام المشايخ الكبار فتنه، هم الان تكمل معنا في تفصيل. نعم، فرقت بين المشايخ الكبار وبين علي. نعم، نحترم كلام مشايخنا الكبار ونطلب من علي وهؤلاء اللي هم اقراننا ان يذهبوا الى المشايخ ويجلسوا عندهم. نعم، اعتذروا اليهم واسمعوا منهم وتعلموا الاقطاع. نعم، أكد هذا مرة أخرى، ما في مانع يا شيخ. طيب الله يجزاكم خير يا شيخ. أي نعم، أكد هذا. واضح الصورة بالنسبة لك أنا. لا يا شيخ واضح، بس أنا لأنه نقله. نعم واضح، لكن قد يكون في باب إشمال، لكن ما في إشمال يا شيخ. هم لأن اللي بيلعب اللي بيتلاعب بالألفاظ بيتلاعب. إلا والله يا شيخ. أي نعم. الله يجزاكم خير. يقصد الشيخ أنه من يعني علي ومن دون هذه فتنة، أترك الكلام وارجعوا الى كلام العلماء. الله يجزاك عنده، واستفسرت منه من هذه العباره، وهذا مقصده وهذا الكلام ايضا واضح. نعم.